قال رجل لداود الطائي: أوصني. قال: اصحب أهل التقوى فإنهم أيسر أهل الدنيا عليك معونة وأكثرهم لك معونة. إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالي. تفكرت يوما بمعنى الصديق، وأرسلت طرفي بفكر عميق. ترى ما سيرسو عليه اختياري، وماذا سيغدو كظلي رفيقي. تفكرت يوما بمعنى الصديق، وأرسلت طرفي بفكر عميق. ترى من سيرسو عليه اختياري، وماذا سيغدو كظلي رفيقي. وقالوا سيضني بحث دقيق، فجهزت نفسي لبحث الدقيق. ركبت البحار وخضت الصحارى، وسرت النهار وقد جف ريقي. ويممت شطر الجبال الرواسي، وفي قمة قرب واد سحيق. دعوت الإله الذي لا إله سواه بأن أهتدي للطريق. دعوت الإله الذي لا إله سواه بأن أهتدي للطريق. أهتدي للطريق. تفكرت يوما بمعنى الصديق، وأرسلت طرفي بفكر عميق. ترى من سيرسو عليه اختياري، وماذا سيغدو كظل رفيقي. فإذ بي على صمت بشيخ وقور حكيم رفيق. فإذ بي على حين ياس وصمت بشيخ وقور حكيم رفيق. بدت في محياه آثار دهر، وعيناه أوحت بماض عريق. فبادرته سائلا: كيف أختار من بين كل الأنام صديقي؟ لقد طال صبري وما زال بحري عميقا، وهذا نداء الغريق. كأني لليلي أسير، فهل قال: استمع، إنه من يؤدي حقوق التاخي كعقد وثيق. ومن حين تفضي إليه بهم وغم وحزن وكرب وضيق، تجد منه جودا بصدر رحيب، ورأي رشيد ونصح رقيق. ومن نحن إلا صديق الأقاحي، فهل نال غير ارتشاف الرحيق؟ كما الليل إذ صاحب النجم دهرا، فهل كان يحلو بغير المريق؟ فصاحبك للخير والعقل واصل. الدقيق وصاحب للخير والعقل والصدق والنصح تلقى الصديق الحقيقي. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليك بإخوان الصدق، فعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. أحب إخوان صدق، أناخوا ركابهم ببيوت الله، وعكفوا قلوبهم على كتاب الله، وأسبلوا دموعهم من خشية الله. ما زالوا إلى المعالي يتسابقون، وفي مصابيح الهداية يشرقون. سمو وارتقاء وخلق ونقاء ومحبة تزداد في كل لقاء. أحبائي خذوا مني سلامي، يا رب عليكم مثل السحاب، فؤادي عندكم يضحي ويمسي، يلازمكم وإن بعدت ركابي. أحبائي خذوا مني سلامي، يرف عليكم مثل السحاب، فؤادي عندكم يضحي ويمسي، يلازمكم وإن بعدت ركابي. أحبائي خذوا مني سلامي، يرف عليكم مثل السحاب، فؤادي عندكم يضحي ويمسي، يلازمكم وإن بعدت ركابي. أطار بهمتي وأحد عزمي، شباب عاش في ظل الكتاب، همومي لم تزل وقفا عليهم، تسامرهم تشاطرهم شبابي. همومي لم تزل وقفا عليهم، تسامرهم تشاطرهم شبابي. أحب ركابهم لما نفاق ببيت الله في عزم عجابي، أحب بكاءهم جنح الليالي إذا استترت نجومهم بالحجاب. أحب بأن أراهم في سمو كظل الدوح في الأرض اليبابي، أحب سباقهم نحو المعالي، أحب ثباتهم رغم الصعاب، أحب سباقهم نحو المعالي، أحب ثباتهم رغم الصعاب. أحب بأن أرى منهم دعاة مصابيح الهدايات للشباب، يعيدون الحياة لكل قلب غريق بين أمواج العذاب. سلاما يا ربيع القلب مني، سلاما كالزهور على الروابي، سلاما كلما أوفى صباح يعود إلي من بعد الغياب. سلاما يا ربيع القلب مني، سلاما كالزهور على الروابي، سلاما كلما أوفى صباح يعود إلي من بعد الغياب. سلاما كلما أوفى صباح يعود إلي من بعد الغياب. أحبائي خذوا مني سلامي، يرف عليكم مثل السحاب، فؤادي عندكم يضحي ويمسي، يلازمكم وإن بعدت ركابي. أحبائي خذوا مني سلامي، يرف عليكم مثل السحاب، فؤادي عندكم يضحي ويمسي، يلازمكم وإن بعدت ركابي. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يا له من دين لا تحده حدود الأرض وقيود الشعوب، لا تحصره خطوط الجغرافيا ومحطات التاريخ واختلاف الدروب. دين انصهرت فيه الأوطان وتقاربت فيه البلدان، والتقى الشمال بالجنوب. أقف الشمال أقف الجنوب، أقف الشروق أقف الغروب. أقف الشمال أقف الجنوب، أقف الجنوب أقف الشروق أقف الغروب. أقف الشمال أخف الجنوب، أخف الجنوب أخف الشروق أخف الغروب. أخي أين كنت وأين ارتحلت وأين مضت بك شتى الدروب؟ أخي أين كنت وأين ارتحلت وأين مضت بك شتى الدروب؟ أخي أنت رغم الحدود ورغم السدود ورغم الخطوط. أخي أنت مني رغم الحدود ورغم السدود ورغم الخطوط. وليس يضير ابتعاد المكان، وفي الله كان اقتراب القلوب. وليس يضير ابتعاد المكان، وفي الله كان اقتراب القلوب. أخف الشمال أخف الجنوب، أخف الجنوب أخف الشروق أخف الغروب. أخف الشمال أخف الجنوب، أخف الجنوب أخف الشروق أخف الغروب. والغني تساوى الفقير به والغني، وعاد الشام به كاليمن. فوق الشعوب وفوق الزمن، فوق الزمن. أقف الشمال أقف الجنوب، أقف الشمال أقف الجنوب، أقف الشروق أقف الغروب. أقف الشروق أقف الغروب. أخي العزيز، أرعني سمعك يا رعاك الله، وافتح قلبك لأخ يحبك ويفخر بك كلما رأك تتقدم نحو الخير والبر خطوة. أخوتنا ضياء مشرق وعهد أوثق كتبته أيادينا. أخوتنا نشيد سرمدي ووفاء أبدي يرتقي دنيا ودينا. أخوتنا رحيق عبقري ولمعان جوهري أغلى ما لدينا. أخوتنا بضاعتنا في يوم لا بيع فيه ولا خلال. أخوتنا بضاعتنا كنهر الراح يروينا، كنهر الراح يروينا، تظللها مودتنا فتهدينا رياحينا، فتهدينا رياحينا. بضاعتنا كنهر الراح يروينا، تظللها مودتنا فتهدينا رياحينا. أخوتنا نشيد سرمدي ونحن الراح يفدي السامعين، أخوتنا رحيق عبقري سرى في الأفق يستبق السنين، أخوتنا نشيد سرمدي ونحن الراح يفدي السامعين، أخوتنا رحيق عبقري سرى في الأفق يستبق السنين. أخوتنا بضاعتنا كنهر الراح يروينا، تظللها مودتنا فتهدينا رياحينا، فتهدينا رياحينا. بضاعتنا كنهر الراح يروينا، تظللها مودتنا فتهدينا رياحينا. لأن صحبة في الله قامت فلا نختار إلا الصالحين، قلوب كالغمام تفيض طهرا فلا معنى لحقد الحاقدين. لأن صحبة في الله قامت فلا تختار إلا الصالحين، قلوب كالغمام تفيض طهرا فلا معنى لحقد الحاقدين. إذا ما الحب أجدب في نفوس وأعياه الأسى والخائنون، فتيار المحبة في دمانا قوي ليس يعرف مدعينا. أخوتنا بضاعتنا كنار الراح يروينا، تظللها مودتنا فتهدينا رياحينا، فتهدينا رياحينا. بضاعتنا كنهر الراح يروينا، تظللها مودتنا فتهدينا رياحينا. أخوتنا نشيد سرمدي ونحن الراح يفدي السامعين، أخوتنا رحيق عبقري سرى في الأفق يستبق السنين، أخوتنا نشيد سرمدي ونحن الراح يفدي السامعين، أخوتنا رحيق عبقري سرى في الأفق يستبق السنين. أخوتنا بضاعتنا كنهر الراح يروينا، تظللها مودتنا فتهدينا رياحينا، فتهدينا رياحينا. بضاعتنا كنهر الراح يروينا، تظللها مودتنا فتهدينا رياحينا. لنا مهج ترفرف في المعالي وتختصر المدى للسالكين، لنا نفس تطير بلا جناح وتطرب حين تلقى المتقين. لنا مهج ترفرف في المعالي وتختصر المدى للسالكين، لنا نفس تطير بلا جناح وتطرب حين تلقى المتقين. نسعينا لأجل الله دوما وفي الخيرات نسعى طيبين، أيادينا هلمي فاشهدينا، فلن تجدي لصحبتنا قرينا، فلن تجدي لصحبتنا قرينا. فتهدينا رياحينا، أخوتنا بضاعتنا كنهر الراح يروينا تظللها مودتنا فتهدينا رياحنا. أخوتنا رحيق عبقري سرى في الأفق يستبق السنين. أخوتنا نشيد سرمدي ولحن الراح يفدي السامعين. أخوتنا رحيق عبقري سرى في الأفق يستبق السنين. أخوتنا بضاعتنا كنهر الراح يروينا تظللها مودتنا فتهدينا رياحنا بضاعتنا كنهر الراح يروينا تظللها مودتنا فتهدينا رياحنا. الله أكبر الله أكبر. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ما أعطي عبد بعد الإسلام خيرا من أخ صالح. لله در رفقة نادمته وفرقة صاحبته، رهبان ليل وفرسان نهار، جباه ساجدة وأيد متوضئة وألسنة مسبحة، شباب نشأ في طاعة الله رؤيتهم تذكرك بالله، ومجالسهم في ذكر الله، وأعمالهم لله وبالله وفي الله. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، شباب سطروا لنا المفاخر واقتفوا الهدي الأول في الزمن الآخر، فإليهم أهدي تحايا القلب. محمد رسول الله. هذه تحايا القلب أرسلها إلى الأحباب شعرا، خذها كماء الورد كالريحان كالأزهار عطرا، خذها مسطرة بماء القلب لو لم ألق حبرا. هذه تحايا القلب أرسلها إلى الأحباب شعرا، خذها كماء الورد كالريحان كالأزهار عطرا، خذها مسطرة بماء القلب لو لم ألق حبرا. عرج على سفر الشباب وقل له نفديك سفرا، فهم الأولى كتبوا لنا فخر الورى سطرا فسطرا. عرج على سفر الشباب وقل له نفديك سفرا، فهم الأولى كتبوا لنا فخر الورى سطرا فسطرا. أضحوا لنا في الدرب أنوارا وفي الأعماق ذكرا. شمسا وبدرا ينسل قطر وضوئهم فكأنه ينسل درا، يتلون في غسق الدجى فتشعشع الأنوار فجرا. وأخ أراني الشهد في عصر يفيض علي مرا، لما يشد على يدي ويقول لي أوصيك صبرا. وأخ أراني الشهد في عصر يفيض علي مرا، لما يشد على يدي ويقول لي أوصيك صبرا. لله در حدائهم كم زلزل الأكوان فخرا. أحببتهم سرا وجهرا، صعدوا قلوب نفاقهم بصفائهم يسرا وعسرا، ويكاد يا ساكنين قلوبنا عذرا مدى الأيام عذرا بخلت مدامع مقلتي بمائها فبكيت شعرا يا ساكنين قلوبنا عذرا مدى الأيام عذرا بخلت مدامع مقلتي بمائها فبكيت شعرا يا ساكنين قلوبنا عذرا مدى الأيام عذرا بخلت مدامع مقلتي بمائها فبكيت شعرا يا ساكنين قلوبنا عذرا مدى الأيام عذرا بخلت مدامع مقلتي بمائها فبكيت شعرا يا ساكنين قلوبنا عذرا مدى الأيام عذرا بخلت مدامع مقلتي بمائها فبكيت شعرا يا ساكنين قلوبنا عذرا مدى الأيام عذرا بخلت مدامع مقلتي بمائها فبكيت شعرا يا ساكنين قلوبنا عذرا مدى الأيام عذرا بخلت مدامع مقلتي بمائها فبكيت شعرا يا ساكنين قلوبنا بخلت مدامع مقلتي بمائها فبكيت شعرا في طريق الصحبة الطويل تختفي وجوه عرفناها ونفوس ألفناها يا أخي ماذا دهاك؟ هل أضناك المسير؟ وهل قنعت باليسير؟ يا أخي ماذا دهاك؟ عبيركم ما زال في أجوائنا وحداؤكم ما زال في أرجائنا يا أخي يا أخي ماذا دهاك؟ ماذا دهاك؟ يا أخي ماذا دهاك؟ هل تصل يأسى مشاك؟ صوتك يا أخي ماذا دهاك هل ترى اليأس غشاك صوتكم ما عاد يسر غبت عنا لا نراك يا أخي ماذا دهاك هل ترى اليأس غشاك صوتكم ما عاد يسر غبت عنا لا نراك إن نسيتم ما نسينا بسمة تعلو شفاك وإخاء قد تسامى كالضياء يجلو سماك إن نسيتم ما نسينا بسمة تعلو شفاك وإخاء قد تسامى كالضياء يجلو سماك يا أخي ماذا دهاك هل ترى اليأس غشاك يا أخي ماذا دهاك هل ترى اليأس غشاك نسيتم ما نسينا جلجلات من حداك وصدى صوت التواصي آه ما أبهى صداك نسيتم ما نسينا جلجلات من حداك وصدى صوت التواصي آه ما أبهى صداك يا أخي ماذا دهاك هل ترى اليأس غشاك يا أخي ماذا دهاك هل ترى اليأس غشاك صوتكم ما عاد يسري غبت عنا لا نراك إن نسيتم ما نسينا حينما جدت يداك كم بفضل الله فينا خبر من مبتداك إن نسيتم ما نسينا حينما جدت يداك كم بفضل الله فينا خبر من مبتداك يا أخي ماذا دهاك هل ترى اليأس غشاك يا أخي ماذا دهاك هل ترى اليأس غشاك صوتكم ما عاد يسري غبت عنا لا نرى كم أسير للأمان طالما عانى الشباك قم بنا قطع قيودا فقد اشتاق الفكاك كم أسير للأمان طالما عانى الشباك قم بنا قطع قيودا فقد اشتاق الفكاك كم أسير للأمان طالما عانى الشباك قم بنا قطع قيودا فقد اشتاق الفكاك كم أسير للأمان طالما عانى الشباك قم بنا قطع قيودا فقد اشتاق الفكاك كم أسير للأمان طالما عانى الشباك قم بنا قطع قيودا فقد اشتاق الفكاك يا أخي أوثق عراك يا أخي هاك يدينا شدها شدها شدها أوثق عراك واستمع صوتا حثيثا واستمع صوتا حثيثا واستمع صوتا حثيثا إنه الخير دعاك Thank you. قال عبد الملك بن مروان: من كل شيء قد قضيت وطرا، إلا من محادثة الإخوان في الليالي الزهر على التلال العفر. أحبتنا، الزمان كئيب من غير إخاء، والساعات ثقيلة من غير لقاء. أحبتنا، أنتم سروري وأنتم مشتكى حزني، وأنتم في سواد الليل سماري، أنتم وإن بعدت عنا منازلكم نوازل بين إسراري وتذكاري. أحبتنا، أحبتنا، أحبتنا، أحبتنا، أحبتنا، أحبتنا، أحبتنا، أصار الشوق مرتهنا، غدا قلبي لكم وطنا لمن صاحبتهم زمنا. أحبتنا، أحبتنا، أصار الشوق مرتهنا، غدا قلبي لكم وطنا لمن صاحبتهم زمنا. أحبتنا، أحبتنا، أحبتنا، سلام القلب للقلب يفيض بخالص الحب، سلام القلب للقلب يفيض بخالص الحب، رحيق الزهرة العذب كشهد النحل حين جنى، رحيق الزهرة العذب كشهد النحل حين جنى، كشهد النحل حين جنى. أحبتنا، أحبتنا، أحبتنا، أحبتنا، هنا بسمات أقمار، هنا نغمات أطيار، هنا نسمات أزهار تردد بيننا شجنا، هنا بسمات أقمار، هنا نغمات أطيار، هنا نسمات أزهار تردد بيننا شجنا. أحبتنا، أحبتنا، أحبتنا، أحبتنا، معا يا صاحبي نمني نصفف طيب اللمن، معا يا صاحبي نمني نصفف طيب اللمن، أخو لأخ أبو لابن ونصنع بالإخاء سكنا، أخو لأخ أبو لابن ونصنع بالإخاء سكنا، ونصنع بالإخاء سكنا. طيور الشوق في قلبي أحبتنا هنا قربي، طيور الشوق في قلبي أحبتنا هنا قربي، ونور الكوكب الغربي وأنس ها هنا وهنا، ونور الكوكب الغربي وأنس ها هنا وهنا. طيور الشوق في قلبي أحبتنا هنا قربي، طيور الشوق في قلبي أحبتنا هنا قربي، ونور الكوكب الغربي وأنس ها هنا وهنا، ونور الكوكب الغربي وأنس ها هنا وهنا. أحبتنا، أحبتنا، أحبتنا، أحبتنا، أحبتنا، أحبتنا. أحبتنا أحبتنا. قال الحسن: إخواننا أحب إلينا من أهلينا، إخواننا يذكرون بالآخرة وأهلنا يذكرون بالدنيا. أين مثل الأخ الصالح؟ إن أهل الرجل إذا مات يقسمون ميراثه ويتمتعون بما خلف، والأخ الصالح ينفرد بالحزن مهتما بما قدم أخوه عليه وما صار إليه، يدعو له في ظلمة الليل ويستغفر له وهو تحت أطباق الثرى. كم تآخينا سويا رغم أشواك الطريق، وفؤادي في اشتياق صادق نحو صديقي. كم تآخينا سويا رغم أشواك الطريق، وفؤادي في اشتياق صادق نحو صديقي. وإذا نادى المنادي هاتفا نحو صلاة، سرت الأقدام نحو النور في خطو وثيق. وإذا نادى المنادي هاتفا نحو صلاة، سرت الأقدام نحو النور في خطو وثيق. كم تآخينا سويا رغم أشواك الطريق، وفؤادي في اشتياق صادق نحو صديقي. وإذا نادى المنادي هاتفا نحو صلاة، سرت الأقدام نحو النور في خطو وثيق. وإذا نادى المنادي هاتفا نحو صلاة، سرت الأقدام نحو النور في خطو وثيق. همسات النصح ما زالت تدوي في فؤادي، ودماء العزم تجري بين أنياط العروق. همسات النصح ما زالت تدوي في فؤادي، ودماء العزم تجري بين أنياط العروق. غاب عني وتوارى بدره خلف غيوم، جف منه النهر أضحى الزهر في واد سحيق. غاب عني وتوارى بدره خلف غيوم، جف منه النهر أضحى الزهر في واد سحيق. كم تآخينا سويا رغم أشواك الطريق، وفؤادي في اشتياق صادق نحو صديقي. وإذا نادى المنادي هاتفا نحو صلاة، سرت الأقدام نحو النور في خطو وثيق. وإذا نادى المنادي هاتفا نحو صلاة، سرت الأقدام نحو النور في خطو وثيق. هكذا الدنيا لقاء وفراق كل حين، واقتراب وابتعاد واختلاف في الطريق. هكذا الدنيا لقاء وفراق كل حين، واقتراب وابتعاد واختلاف في الطريق. عن قريب نتلاقى أيها الطير المولي، نحو أعشاش وفاء عن قريب يا صديقي. عن قريب نتلاقى أيها الطير المولي، نحو أعشاش وفاء عن قريب يا صديقي. كم رغم شراك الطريق وفؤادي بشياق صادق نحو صديقي. وإذا نادى المنادي هاتفا نحو صلاة سارت الأقدام نحو النور في خطو وثيق. وإذا نادى المنادي هاتفا نحو صلاة سارت الأقدام نحو النور في خطو وثيق. كم تآخينا سويا رغم شراك الطريق وفؤادي باشتياق صادق نحو صديقي. وإذا نادى المنادي هاتفا نحو صلاة سارت الأقدام نحو النور في خطو وثيق. وإذا نادى المنادي هاتفا نحو صلاة سارت الأقدام نحو النور في